الحياة سوف تراك الجموع. عش طاهرا روحا جسد حتى يروا فيك يسوع. هل فيك يرون يسوع؟ هل فيك يرون يسوع؟ إلهاش به دوما، كن عبدا يطوع حتى يروا فيك يسوع. حياتك أمامهم سفر كذاك المطبوع. هل للسماء تقودهم؟ هل فيك يرون يسوع؟ هل فيك يرون يسوع؟ كن عبدا يطوع حتى يروا فيك يسوع. فاحيا له ليلى نهار، كن صادقا ونفوع. قد غيرك نحو المنار، دع غيرك يرى يسوع. هل فيك يرون يسوع؟ هل فيك يرون يسوع؟ إلهاش به دوما، كن عبدا يطوع حتى يروا فيك يسوع. كم تفرح يوم الغروب، يوم اللقاء في الربوع. تنظر من ربحتهم لما رأوا فيك يسوع. هل فيك يرون يسوع؟ هل فيك يرون يسوع؟ إلهاش به دوما، كن عبدا يطوع حتى يروا فيك.